اجتهد في بداية أيام رمضان أقبل على الله جل وعلا بأنواع الطاعات، حافظ على قراءة ورده من كتاب الله، حافظ على القيام بين يدي الله جل وعلا في القيام، حافظ على صيامه في أول رمضان، ثم إذا به في أفضل ليالي هذا الشهر الكريم إذا به يتفلت من المساجد، إذا به يتفلت من الصلوات، إذا به يضيع بعض الفرائض والواجبات، إذا به يكسر عن القيام بين يدي رب الأرض والسماوات، اعلم بأن رمضان مضماء للسباق لا يفوز به إلا من وصل إلى الهداية. إن كنت من المحسنين فيما مضى فالحمد لله رب العالمين، ولكن اعلم بأن الأعمال بالخواتيم، وإن كنت ممن أساء وممن قصر فيما مضى من أيام، وكلنا هذا الرجل، من منا عباد الله، من منا صام سمعه عن سماع ما حرم الله، من منا صام بصره عن النظر إلى ما حرم الله، من منا صام لسانه عن الطين والقال وعن الشتائم والسباب واللعان، من منا صامت منه الجوارح والأركان، من قصر فيما مضى من رمضان فقد فقط عن أرحام، فعق الآباء، فهجر القرآن، فسمع الغناء، فشرد الدخان حتى بعد الإفطار. اعلم يا عبد الله، اعلم بأن ما تبقى من شهر رمضان أفضل ممن قضى من هذا الشهر الكريم. نحن على أعتاب أفضل ليال في رمضان، نحن على أعتاب أفضل ليال العام كله إلى الله، نحن على أعتاب العشر الأخر من شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا هذه الأيام، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا فيها ليلة القدر. اللهم آمين. أفضل أيام هذا الشهر الكريم، بل أفضل أيام العام بأسره، هذه الليالي العشر الأخر من شهر رمضان ولملاك، وكفى بهذه الليالي من رفعة ومن شأن أن جعل الله جل وعلا فيها ليلة القدر. هذه الليلة المباركة التي سمى الله جل وعلا باسمها سورة في كتابه، فقال ربنا جل وعلا بنون العظمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزل الله جل وعلا القرآن في هذه الليلة المباركة. ولهذه الآية قولان عند أهل العلم، فمنهم من قال أنزل الله جل وعلا إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم توالى من بعد ذلك نزول الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال أول ما نزل من كتاب الله جل وعلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء عندما والقصة معلومة. قال بعض أهل العلم بأن هذه القصة وبأن أول نزول لآيات القرآن كانت في هذه الليلة، وكانت هذه الليلة هي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن إما أن يكون المعنى أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء، وإما أن يكون المعنى أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان في أنزلناه في ليلة القدر وما أدراكنا ليلة القدر يعظم ربنا جل وعلا من شأنها ومن قدرها فربنا جل وعلا يخلق الخلق ويصطفي من خلقه ما شاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار هذه ليلة مباركة قال فيها الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم قال العلماء ينقل من اللوح المحفوظ كل أقدار العباد خلال عام من رمضان إلى القادم في صحف الملائكة وفي سجلات الملائكة ينقل من اللوح المحفوظ إلى سجلات الملائكة كل أقدار العباد ينقل أرزاقهم آجالهم وأعمارهم حتى أن الملائكة ينظرون إلى أهل الأرض فيتعجبون من أناس هم معهم في الصحف من الأموات في هذا العام وهم يزرعون ويحصدون ويعلون في البنيان يتعجبون لأحوالهم في هذه الليلة ينقل في الصحف التي بين أيدي الملائكة كل أرزاق وآجال ومقادير العباد فيها يفرق كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر العبادة في هذه الليلة المباركة خير من العبادة في ألف شهر يقول العلماء من عبد الله جل وعلا حق العبادة في هذه الليلة كان عند الله جل وعلا أفضل ممن عبد الله جل وعلا ألف شهر ليس فيه ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في شأن ليلة القدر فقط من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نحن على أعتاب هذه الليالي المباركات نحن على أعتاب ليالي العتق من النيران فوالذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه الموفق من وفقه الله جل وعلا واصطفاه إلى مواسم الخيرات ثم من بعد ذلك وفقه الله جل وعلا إلى عمل صالح تعتق به الرقاب من النيران بالنبي صلى الله عليه وسلم هدف مع هذه الليالي العشر ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم هدف وترتيب وأعمال وطاعات في هذه الليالي العشر تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في العشر الأخر من رمضان ما لا يجتهد في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق إلى ربه ومولاه وهو من هو من غفر الله جل وعلا له ما تقدم وما تأخر من ذنبه سيد ولد آدم ولا فخر خير من وضع الثرى بقدميه أفضل الخلق وأكرم الخلق على ربه ومولاه كان يجتهد في الطاعة والعبادة في رمضان ما لا يجتهد في غير رمضان ولمن ربنا جل وعلا في بداية هذا الشهر الكريم يغير لك أن فلا يغلق منها باب هذا لا يحدث إلا في رمضان. تغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب هذا لا يحدث إلا في رمضان. تصفد الشياطين ومرضة الجان وينادي منادي من قبل الرحيم الرحمن. أي باقي الخير أقبل يا باقي الطاعات يا باقي الحسنات يا باقي العتق من النيران يا باقي الجور العين الحسان. أقبل على ربك ومولاك في مواسم الطاعات والخيرات. ويا باقي الشر أقصر أقصر عن معصية الله جل وعلا في هذه الأيام. وإلا الندامة والخسران يغير الله جل وعلا ويسر الله جل وعلا لك الطريق إلى الجنة. لا يحدث ذلك إلا في رمضان ولا يحدث إلا من أجلك أنت. لذا دعا جبريل عليه السلام أمين وحي السماء على من من الله جل وعلا عليه واصطفاه وبلغه رمضان ثم انسلخ من رمضان ولم يغفر له. دعا جبريل وسلم على دعاء جبريل. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال أمين ثم قال آمين ثم قال آمين. فتعجب الصحابة الكرام فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجاب قائلا أتاني جبريل عليه السلام وهو صاعد على المنبر فقال يا محمد رقم أنف امرئ يعني خاض وخسف وتمرغ أنفه في التراب من الخزي والندامة والخسران. رقم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. سلم يا ربي سلم من دعاء من جبريل عليه السلام ومن تأمين النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء. ثم قال له جبريل في المرة الثانية يا محمد رغم أنف امرئ يعني خاض وخسف وتمرغ أنفه في التراب من الخزي والندامة والخسران من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. ثم قال له جبريل في المرة الثالثة يا محمد رغم أنف امرئ خاض وخسف وتمرغ أنفه في التراب من الخزي والندامة والخسران رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. الله أكبر. يسر الله جل وعلا له كل الأسباب بل ومن قبل ذلك اصطفاه الله جل وعلا من بين الخلق وبلغه رمضان. وإلا والله كم في أحشاء اللحود والمقابر من أناس يتمنى الواحد منهم بأنه لو افتدى بكل ما على الأرض حتى يعيش بيننا يوما واحدا وليلة واحدة من ليالي رمضان. اصطفاك الله جل وعلا على كل أموال. كم من مسلم كان معنا قبل رمضان يستعد لرمضان كما نستعد وهو الآن من سكان القبور وهو الآن تحت التراب ليس له إلا الله. واصطفاك الله جل وعلا ومد الله جل وعلا في أجلك وبارك الله جل وعلا لك في عمرك ثم سخر الله جل وعلا الكون من أجلك ثم ينسلخ عنك هذا الشهر الكريم وما غفر الله جل وعلا لك. عبد الله إن لم يغفر لنا في رمضان فمتى؟ إن لم تعتق رقابنا كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إذا دخلت العشر، يعني ليالي العشر الأخر من رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع علشان تتبع لكي تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أردنا أن نرد مورده وأن نشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، فلا بد وأن نسير على ضربه وطريقه. قالت: إذا دخلت العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مزمزرة ويحيي ليلة ويوقظ أهله، يعني يشد مزمزرة، يقول العلماء كناية عن شدة الاجتهاد في طلب الطاعات في هذه الليالي الأخر من رمضان. كان يجتنب النساء الحلال في ليالي رمضان، خاصة الليالي العشر الأخر. ليه؟ لا يريد أن يشغله عن طاعة الله جل وعلا شيء، ولا حتى المباح، ولا حتى الحلال. كان يجتهد في هذه الليالي العشر أشد من اجتهاده في باقي أيام رمضان، لأن هذه الليالي هي ليالي الفرصة الأخيرة، خلاص ساعات قلائل وينفض رمضان. وتذكر دائما بأن رمضان سوف قام ثم انفرد، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يشغله في هذه الليالي العشر الأخر الطاعة والعبادة. انظر إلى أحوالنا في هذه الأيام، إلا من رحم الله، أول من كون على أعداد العشر الأخر من رمضان اللي يشغلنا إيه؟ الزيادة في الطاعة اللي كان بيصلي 11 ركعة فيما مضى هيزود، من كان يصلي الصلوات الخمس في جماعة سيأتي مبكراً قبل الأذان، من كان يقرأ جزءاً من كتاب الله في اليوم والليلة سيزداد من قراءة القرآن. بالله عليك مع نفسك بينك وبين ربك، همك إيه في الليالي العشر الأخرى من رمضان؟ ناوي على إيه؟ إيه اللي يشغلك؟ التجار، تسليم الشغل، دخلة العيد، وقت رمضان، هنشتغل الصبح ولا بالليل علشان إجازة ثلاث أسابيع، كحك العيد وهدوم العيال، إيه اللي يشغلك؟ أكثر شيء يسيطر على فكرك إيه في شهر رمضان؟ خاصة في الليالي العشر الأخرى من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما ذكر الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه كان همه أن لا يشغله شيء عن طاعة الله جل وعلا عبادة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من أجله ومن سنته كان يعتكف في المسجد في العشر الأخرى من رمضان، يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة 19 ولا يخرج من المسجد إلا بعد انتهاء رمضان، مش عايز حاجة تشغله أبدا عن طاعة الله جل وعلا وعن عبادة الله جل وعلا. المسألة عتق من النيران، المسألة الفوز بالجنان، جنة الله غالية لا تنال إلا بكمائل الأعمال. أنت مش عايز تضحي نفسك علشان تعطل هذه الرقبة من النيران. واحد هيقول نسيب المصالح والأشغال، هناكل ونشرب فين؟ هنيجي للعشر الأواخر في رمضان الكم يوم اللي بيبقى فيهم الشغل وبيطلب فيهم التجارات، وهنقعد في المساجد نعبد الله جل وعلا، يعني ده كلام عقل إنا لله وإنا إليه راجعون. بالله عليك، لو كان هذا الشهر هو آخر رمضان لك، هل تعلم ما في الغيب؟ هل تضمن لنفسك أن يبلغك الله جل وعلا رمضان القادم؟ ثم يا أخي، ألا تؤمن وتوقن بصدق كلام الله جل وعلا؟ قال الله جل وعلا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا عايز أقول اللي تعود إن يقفل محله وقت الصلاة، يكتب عليه على الباب كده مغلق للصلاة، بالله عليه ينقص من رزقه شيء؟ أبدا، بل والله يقف الناس في انتظاره حتى يفرغ من الصلاة، تلاقي المحلات واقفة أو فتحة 5، 6، 10، 20 محل، والمحل اللي مغلق ومكتوب عليه مغلق للصلاة تلاقي الرزق يستزاد ينتظر. بل والأعظم من ذلك، يبارك الله جل وعلا لهذا الرجل فيما رزق، البركة في الرزق. فلو أننا نظمنا حياتنا على أننا نتفرغ في العشر الأخر من رمضان، والله لأغنانا الله جل وعلا من فضله. تعرف لو التاجر اللي شغال معاك عارف ومتأكد إنك في العشر الأخر من رمضان لا تقدم على طاعة الله جل وعلا من شيء، والله هيبرمن نفسه وهيجهز نفسه على ايه؟ انا هطلب من الراجل ده الشغل المطلوب في بدايه الشهر، في وسط الشهر، لان انا عارف انه في العشر الاواخر مش هيشتغل. يا اخي احنا بناخد اجازه اسبوع واثنين وثلاثه، في حد يموت من جوع؟ احنا بناخد اجازه 3 اسابيع في العيد. طب في هذه الليالي المباركات، ليالي العتق من النيران، الجنه غاليه، الجنه غاليه، لا تنال الا بكمائل الاعمال والطاعات. اتق الله جل وعلا فيما بقي من رمضان، واجعل العنوان الرئيسي في حياتك: لعله اخر رمضان. انا على يقين ان هذا الجمع اذا اجتمع في العام القادم سينقص منا الكثير، ولا محاله. تنقضي الاعمار وتفنى الاجال وتتغير الاحوال، ونحن في هذه الايام يموت من بيننا الصغير قبل الكبير، اعمار الامه في تناقص. نسال الله جل وعلا ان يبارك في الامور، ولكن اعمل لنفسك، اعطي نفسك من النيران لعله اخر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر شد الانذار واحيا ليلا بالذكر، بالدعاء، بالبكاء، بقراءه القران، بالصلاه، الليل كله طاعه، استغفار، يمرغ جبهته بين يدي الواحد القهار. الدعاء اعظم طاعه واعظم عباده منا من الله جل وعلا بها على هذه الامه. ليس بينك وبين الله جل وعلا من واسطه. يقول الله جل وعلا في كتابه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذه الطاعه، هذه العباده، وكلنا اصحاب حاجات، كلنا اصحاب امراض، اصحاب بلوى، اصحاب شكوى، اصحاب دين ثقيل، اصحاب ذنب عظيم. من منا في غنى عن سؤال كريم جل جلاله وتقدست اسماؤه؟ يا اخي في هذه الليالي المباركات اسجد بين يدي رب الارض والسماوات، واطرح همك بين يدي يسمعك ويراك. اعلم بان الله جل وعلا على كل شيء قدير. هذا هو هدي النبي الامين صلى الله عليه وسلم، احيا ليله بالطاعات. وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في أهل بيته راعي ومسؤول عن رعيته. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فظهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، حبيبي في الله، إن أردت الجنة وأن يكتب اسمك من أهل الجنة فيما تبقى لك من رمضان، فما عليك إلا أن تحافظ على صلتك بين يدي الرحيم الرحمن. احرص على أن تصوم لله جل وعلا بكل جوارحك. احرص أن يصوم السمع عن سماع الغناء وعن سماع ما حرم الله. احرص أن يصوم البصر عن النظر إلى النساء وإلى ما حرم الله. احرص على أن يصوم اللسان عن الغيبة والنميمة والبذاء من الأقوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم امتنع عن الطعام والشراب والجماع. نعم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صائم، ومع ذلك قال عنه: رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. اللي استفادوا من الصيام ايه في عز الحر وفي هذه الساعات الطوال؟ ايه الاكل؟ ولا شيء الا الجوع والعطش. حتى اذا وقف هذا الرجل في ارض المحشر بين يدي الله جل وعلا على الميزان ونظر في كتابه يفتش ويبحث عن اجر هذه الايام وعن صيام هذه الايام فلا يجد. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. حافظ على صيامه وصم لله جل وعلا بكل جوارحك واركانك. يا اخي، على الاقل فيما تبقى من رمضان، يا من تجلس في الساعات الطوال على المقام في الشوارع والطرقات في البيوت والمحلات امام الفضائيات وامام المسلسلات والبرامج وعلى شبكات الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حافظ على قراءة كتاب الله جل وعلا. كنت تقرأ في الأيام اللي فاتت زوج ولدك، تقرأ جزء خليهم اثنين، بتقرأ جزئين خليهم أربعة، بتختم كل ثلاث أيام أو كل عشر أيام أو كل عشرين يوم. زوج من قراءة القرآن. رمضان ما رفع الله جل وعلا من قدره وما أعلى الله جل وعلا من شأنه صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. متخيل المشهد في أرض المحشر؟ الشمس فيه من الغموس ويقف الناس في عرقهم كل على قدر عمله، ومنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، بل منهم والله من يغرق في عرقه. في هذا المشهد الرهيب ترى فيه كل أمة جاثية على الركب، الأنبياء والمرسلون يجهرون بقولهم يا رب سلم سلم. في هذا المشهد الرهيب يقوم الصيام ويقوم القرآن بين يدي الله جل وعلا. خذ في أرض المحشر يذهب الناس إلى أبي البشر، إلى آدم عليه السلام، يا آدم اشفع لنا عند الله، فيقول لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم إنه خليل الله، يا إبراهيم اشفع لنا، فيقول لست لها، لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط. اذهبوا إلى موسى، إلى عيسى، آدم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، لا يستطيع واحد منهم أن يقف بين يدي الله جل وعلا شفيعا للناس في أرض المحشر ويقوم الصيام والقرآن بين يدي الرحيم الرحمن، فيقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة بنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، اسمع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان، يأذن لهم الله جل وعلا بالشفاعة في صاحبهما على رؤوس الأشهاد. الله أكبر. اقرأوا القرآن، متعوا أبصاركم، متعوا سروركم، لا تبخلوا على أنفسكم بالنظر في كتاب الله جل وعلا. والله ليس هناك نجاة ولا فلاح، لا في دنيا ولا في دين، ولا في دنيا ولا في آخرة، إلا باتباع هذا الكتاب المبين. وإياك أن تكون ممن قال فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم واشتكاهم لرب العالمين، قال الله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيما بقي من ليالي القلائل من هذا الشهر المبارك، ثم هناك سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الاعتكاف في المساجد. مش قادر تعتكف العشر ليالي، على الأقل الليالي الفردية التي يتأكد فيها ليلة القدر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، خمس ليالي من قبل المغرب حتى الفجر في المسجد، ما بتتكلمش مع حد، المعتكف لا يتكلم إلا مع ربه، ذكر، تسبيح، استغفار، قراءة القرآن، صلاة، دعاء، بكاء. مش قادر تعتكف في المسجد خمس ليالي من 30 ليلة، على الأقل من دخولك المسجد بعد إفطارك مباشرة قبل العشاء حتى أذان الفجر. يا إخواننا المسألة جنة ونار، يدخل الناس إلى رمضان وهم على أصناف كثيرة، ويخرجون من رمضان وهم على صنفين اثنين لا ثالث لهما، فريق فاز وفريق من الله جل وعلا عليه وأعتق رقبته من النيران، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وفريق ما زال رقيق النيران. اختار لنفسك بعد الاعتكاف هناك زكاة، زكاة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم علشان تعرف انك مهما اجتهدت في الطاعة والعبادة، والله لو قعدت في المسجد 30 يوم لن توفي الله جل وعلا حقا، ولن تقوم لله جل وعلا بحقه. خلق الله جل وعلا بني آدم صلى الله عليه وسلم، فقال كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط ابن يعني، وقال: على الحر والعبد، وعلى الذكر والانثى، وعلى الصغير والكبير، كل مسلم حر كان ام عبد، رجل كان ام امراه، صغير كان ام كبير، كل مسلم يملك قوت يوم وليله يجب عليه اخراج زكاه الفطر. وزكاه الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاه الفطر طعام، امر بان نخرج زكاه المال مال، وامر ان نخرج زكاه يعني الزروع من الزروع، وامرنا ان نخرج زكاه المواشي والكواب منها، وامرنا ان نخرج زكاه الفطر طعاما. هذا هو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ربنا جل وعلا اعلى واعلم بما ينفع المسكين في هذه الايام. عايز تزيد المسكين من مال الله جل وعلا يكون بالصدقات، الامر واسع. تقول المسكين محتاج فلوس اكثر، اانت اعلم ام الله؟ ربنا فرضها طعام، وليس مع المسلم الا التسليم. محتاج فلوس الدين، وسع على المسلمين يوسع الله جل وعلا عليه، ولكن زكاة الفطر لا تخرج الا طعام. ممكن توكل عنك ناس، يعني انا عايز افرج عن 5 افراد، كل فرد صاع يعني 4 انبل تقريبا 3 كيلو الا ربع رز مثلا، فانا عن 5 اصفار عايز 15 كيلو رز، تمنهم 10 قروش، ممكن اوديهم لفلان واقول له دي زكاه الفطر، بس اشترط عليه هو يطلعها طعام عني، يجوز. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستقبل من ليالي احياء هذه الليالي بالطاعات، الاعتكاف في بيوت الله جل وعلا وفي المساجد، اجتناب الدنيا وتغريب الاخره على الدنيا في هذه الساعات، ثم من بعد ذلك زكاه الفطر تؤدى في اي يوم من ايام الشهر؟ نعم، في ال3 ليالي الاخيره او ال3 ليالي الايام الاخرى جائز. افضل الاوقات بعد صلاه فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، ده أفضل وقت. إمتى؟ بعد ما تصلي الفجر في أول يوم العيد وقبل أن تخرج لصلاة العيد، الوقت الضيق ده هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. ممكن قبلها بليلة، بليلتين، بـ3، بأسبوع، الأمر واسع. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا هذه الليالي وهذه المواسم سنوات عديدة وأزمنة مليئة ونحن في صحة وعافية. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين، ولا تجعلنا فيه يا ربنا خزايا ولا نادمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم يسر امورنا،